الخطوط ديال عبد السلام، الخطوط ديال عبد السلام ياسين من المغرب، ما هو رأيك في عبد السلام ياسين ديال المغرب؟ وين كتبه؟ كتب وصلوك لهم من الأردن. كتب عبد السلام ياسين في المغرب. تقصد كتب مؤلفة ولا خطابات؟ خطابات. مربى وكيعاني من شكل ديال القبوة أو شكل ديال البدعة أو شكل ديال. أنا ما رأيك عليهم.